الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع عشر من الكتاب. والاشتراكية الملحدة الحديثة ولها كل ما للدين الجديد من حمية وحرارة، لها نظرة أوسع وفقا، لكنها وقد استمدت أساسها الفلسفية من المتطرفين من أصحاب مذهب هيجل، قد أعلنت العصيان على ذات المصدر الذي كان يمكن أن يمدها بالقوة والهدف، وهي إذن ليست بقادرة على أن تشفي علل الإنسانية. حاشية: المصدر السابق، صفحة رقم 216 و217، انتهت الحاشية. فالأوروبي المعاصر إذن، سواء ما كان من أصحاب الفلسفة العقلية أم من أصحاب فلسفة الحس والواقع أم من أنصار الاشتراكية الماركسية الملحدة، لا يجد لنفسه استقرارا ولا اطمئنانا، وهو في قلق مستمر واضطراب، إما مع نفسه أو مع غيره. ومن أجل ذلك لا يريد إقبال للمسلم المعاصر أن يكون في وضع الأوروبي المعاصر، وإنما يريد له أن يبقى مؤمنا بإسلامه، على أن يلائم نفسه مع أوضاع الحياة العصرية وأحوالها، وأن يكون واقفا لتلك التجربة الاقتصادية الجديدة الاشتراكية الشيوعية التي تجرب على مقربة من آسيا الإسلامية، وأن نفتح أعيننا على ما ينطوي عليه الإسلام من معنى وعلى مصيره. حاشية: المصدر السابق، صفحة رقم 207، انتهت الحاشية. ثالثا: طبيعة الإسلام وإقباله، إذ لا يرضيه وضع المسلم المعاصر في الحياة، ولا يريد له أن يكون كالأوروبي في توجيهاته، يجد أن الإسلام كديل له من المزايا ما يدفع المصلح المفكر لتخيره كمصدر توجيه وإيمان، ولو أن الإسلام كان على خلاف ما سيبينه لما قام إقبال بحركته الفكرية فيما سماه تجديد الفكر الديني في الإسلام. وهناك إذن حاجة ملحة لتغيير وضعية المسلم في حياته الحاضرة، وليس هناك ما يدفع هذه الحاجة إلى الإسلام نفسه، ليس هناك عوض عنه في أداء مهمته. والإسلام له جانب الدين وجانب آخر من العقائد والمبادئ الفردية، فأما في جانب الدين فيرى إقبال أن العالم اليوم قد أصبح مفتقرا إلى تجديد سايكولوجي، والدين هو في أسمى مظاهره، وهو المظهر الصوفي، ليس عقيدة فحسب أو كهنوطا أو شعيرة من الشعائر، بل هو وحده القادر على إعداد الإنسان العصري إعدادا خلقيا يؤهله لتحمل التبعة العظمى التي لا بد من أن يتمخض عنها تقدم العلم الحديث، وأن يرد إليه تلك النزعة من الإيمان التي تجعله قادرا على الفوز العظيم لشخصيته في الحياة الدنيا والاحتفاظ بها في دار البقاء. إن السمو إلى مستوى جديد في فهم الإنسان لأصله ومستقبله، من أين جاء وإلى أين المسير، هو وحده الذي يكفل له آخر الأمر الفوز على مجتمع يحركه تنافس وحشي، وعلى حضارة فقدت وحدتها الروحية بما انطوت عليه من صراع بين القيم الدينية والقيم السياسية. والدين كما بينت من قبل، من حيث هو سعي المرء سعيا مقصودا للوصول إلى الغاية النهائية للقيم، فيمكنه بذلك أن يعيد تفسير قوى شخصيته، هو حقيقة لا يمكن إنكارها. حاشية: المصدر السابق، صفحة رقم 217، انتهت الحاشية. والإسلام بما له من جانب آخر من العقائد الفردية دون ما سواه، يذكر إقبال أنه وحده هو الذي يستطيع أن يقدم للمسلمين اليوم تلك الديمقراطية الروحية التي هي منتهى غايته ومقصده. إن الإنسانية اليوم تحتاج إلى ثلاثة أمور: تأويل الكون تأويلا روحيا، وتحرير روح الفرد، ووضع مبادئ أساسية ذات أهمية عالمية توجه تطور المجتمع الإنساني على أساس روحي. ولا شك أن أوروبا في العصر الحديث قد أقامت نظما مثالية على هذه الأسس، ولكن التجربة بيّنت أن الحقيقة التي يكشفها العقل المحض لا قدرة لها على إشعال جذرة الإيمان القوي الصادق، تلك الجذرة التي يستطيع الدين وحده أن يشعلها. وهذا هو السبب في أن التفكير المجرد لم يؤثر في الناس إلا قليلا، في حين أن الدين استطاع دائما أن ينهض بالأفراد ويبدل الجماعات بقضها وقضيضها وينقلهم من حال إلى حال. إن مثالية أوروبا لم تكن أبدا من العوامل الحية المؤثرة في وجودها، ولهذا أنتجت ذاتا ضالة أخذت تبحث عن نفسها بين ديمقراطيات لا تعرف التسامح، وكل همها استغلال الفقير لصالح الغني. وصدقوني أن أوروبا اليوم هي أكبر عائق في سبيل الرقي الأخلاقي للإنسان. أما المسلم فإن له هذه الآراء النهائية القائمة على أساس من تنزيل يتحدث إلى الناس من أعماق الحياة والوجود، وما تعنى به هذه الآراء من أمور خارجية في الظاهر يترك أثره في أعماق النفوس. والأساس الروحي للحياة عند المسلم هو إيمان يستطيع أقلنا استنارة أن يسترخص الحياة في سبيله. وبما أن القاعدة الأساسية في الإسلام تقول إن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين، فإنه ينبغي أن تكون من أكثر شعوب الأرض في الحرية الروحانية. والمسلمون الأول الذين تخلصوا من الرق الروحي في آسيا الجاهلية لم يكونوا في وضع بحيث يستطيعون إدراك المعنى السابق لهذا المبدأ الأساسي. فعلى المسلم اليوم أن يقدر وضعه وأن يعيد بناء حياته الاجتماعية على ضوء المبادئ القاطعة في الإسلام كمبدأ التوحيد وختم الرسالة، وأن يستنبط من أهداف الإسلام التي لم تتكشف إلى الآن إلا تكشفا جزئيا تلك الديمقراطية الروحية التي هي الغاية الأخيرة للإسلام ومقصده. حاشية المصدر السابق صفحة رقم 207 و208 مع الرجوع إلى النص باللغة الإنجليزية وتصحيح الترجمة، انتهت الحاشية. وفي وصية إقبال لمسلم اليوم يقول: فعلى المسلم اليوم أن يقدر موقفه. في آخر هذا النص تكمن فكرته الإصلاحية، فليست فكرته الإصلاحية شيئا أكثر من محاولة لإعادة بناء الحياة الاجتماعية الإسلامية على مبادئ الإسلام نفسه، ما كان معروفا منها بالضرورة وما يصح أن يتفقه فيه. كما تكمن الغاية من هذه الفكرة الإصلاحية، وهي تلك الديمقراطية الروحية التي تقوم على الاعتداد بذات الفرد وسيطرته على الطبيعة والواقع وإدراكه لحقيقة أصل وجوده وهو الله جل شأنه. إصلاح الفكر الديني. كان إقبال دقيقا عندما عبر عن حركته الفكرية بإعادة بناء الفكر الديني في الإسلام دون التعبير بالإصلاح الديني، لأن أي محاولة إنسانية تدور في محيط الإسلام لا تتعلق بتعديل مبادئه، طالما أن مصدره وهو القرآن له صفة الجزم والتأكيد والأبدية، وأي حركة إصلاحية في الإسلام بعد ذلك هي إذن في دائرة الفكر الإسلامي حوله وفي دائرة أفهام المسلمين لمبادئه. وأي تطور للإسلام يجب أن يكون بهذا المعنى في دائرة أفهام المسلمين وتفسيرهم لتعاليمه، وليس هناك تطور للإسلام نفسه، لأن الوحي به قد انتهى على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كما ختمت برسالته الرسالة الإلهية. ولا يترقب إذن أن يكون هناك إصلاح ديني في الإسلام على نحو الذي قام بصنعه مارتن لوثر في المسيحية لعدم التثبت في رواية الإنجيل وعدم الاتفاق على رواية واحدة مؤكدة له، مما أتاح فتح منافذ عديدة دخل منها إلى رسالة المسيح عادات وأفهام أصبحت على مر الزمن جزءا لا يتجزأ من المسيحية، وبالتالي أتاح فرصة لإصلاح لوثر ومن على شاكلته. وإصلاح الفكر الديني في الإسلام عند إقبال يقوم على طلب تغيير الوضع الذي وصل إليه المسلم الآن ووصلت إليه الجماعة الإسلامية، وهو وضع الضعيف المتهيب الحياة النافر من الواقع. يقوم على مكافحة الهرب من الحياة وعدم استطاعة السيطرة على المادة أو الطبيعة. يقوم على مكافحة وحدة الوجود التي تدعو إلى فناء الإنسان في الحقيقة المطلقة كما تدعو إلى السلبية في الحياة. يقوم على تأكيد أنا وذات الإنسان كي يحول دون فنائها أو قهرها. يقوم على طلب الذاتية بهذا المعنى كما يقوم على طلب الواقعية بمعنى عدم الفرار من الحياة. والواقعية التي يطلبها ليست إلحاد المادية الوضعية، وإنما هي تفادي البراهمية والصوفية الإشراقية أو التصوف العجمي كما يسميه. يصف إقبال وضع المسلم الذي صار وتحول إليه الآن بقوله: إن المسلم القوي الذي نشأته الصحراء وأحكمته رياحها الهوجاء أضعفته رياح العجم فصار فيها كالناي نحولا ونواحا، وإن الذي كان يذبح الليث كالشاة تهاب وطأ النملة رجلاه، والذي كان تكبيره يذيب الأحجار انقلب رجلا من صفير الأطيار، والذي هزأ عزمه من شم الجبال غل يديه ورجليه بأوهام الاتكال، والذي كان ضربه في رقاب الأعداء صار يضرب صدره في اللأواء، والذي نقشت قدمه على الأرض ثورة كسرت رجلاه عكوفا في الخلوة، والذي كان يمضي على الدهر حكمه ويقف الملوك على بابه رضي من السعي بالقنوع ولذلة الاستجداء والخشوع. حاشية: الدكتور عبد الوهاب عزام، كتاب محمد إقبال سيرته وفلسفته وشعره، صفحة رقم 100 من منظومة أسرار خودي، مطبوعات الباكستان، سنة 1954 للميلاد. انتهت الحاشية. نظرة الإسلام إلى العالم الواقعي. وتقوم فكرته الإصلاحية بعد أن ذكر الدوافع الثلاثة السابقة على عنصرين أساسيين: تغيير مفهوم عالم الطبيعة أو الواقع، أو بعبارة أخرى رد هذا المفهوم إلى ما اعتبره المسلمون الأول من كون عالم الطبيعة مجالا لحركة الإنسان وسعيه ومعرفته، وبالتالي تمحية ما صار إليه مفهومه من كونه مخيفا أو شرا، وشرح بعض المبادئ الإسلامية كختم الرسالة والتوحيد والاجتهاد على أنها عوامل تدفع الإنسان إلى الحركة والسعي في هذا العالم الواقعي. وإذا يبغي إقبال من إصلاح الفكر الديني في الإسلام أن تعود القوة للمسلم، وأن يرى قوته هذه ليست في اتباع فلسفة من فلسفات الغرب، بل في فهم الإسلام فهما صحيحا على نحو ما فهمه الأوائل لا على ما صار إليه الأمر في عهد الركود. وفهم الإسلام فهما صحيحا سيمكن المسلم من السيطرة على الواقع والطبيعة كما تمكن الغربي منها، وفي الوقت نفسه سيبعد عنه جفاف حياة الغربي وقلقه النفسي فيها، وسيجعله أكثر إلماما بالحقيقة. فالغربي بمذهبه المادي سخر الطبيعة وسيطر عليها، ولكنه أدرك من الحقيقة نوعا منها فقط، وهو نوع الحقائق الجزئية. أما الحقيقة الكلية وهي حقيقة الذات المطلقة فلم يصل إليها بل أنكرها، وكان إنكاره إياها سبب شقوته وقلقه واضطراده. وهو أنكرها لأنه أراد أن يستخدم ذات الوسيلة التجريبية التي يستخدمها في كشف الحقائق الجزئية وهي الواقع أو الطبيعة في كشف تلك الحقيقة الكلية، فأخفق في الوصول إليها ثم أنكرها عندما عجز عن بلوغها. الحرية الفردية. فهم الإسلام فهما صحيحا في نظر إقبال يجعل عالم المادة أو عالم الواقع ليس شرا، بل يجعله مجال كفاح للذات أو للأنا، وعن طريق هذا الواقع تقوى الذات، وعن طريق الكفاح فيه تكون ديمومتها وخلودها. فدوام الذات أو دوام الشخصية يراها إقبال في الكفاح لا في الاسترخاء، ويرى رقيها في تخطي العقبات لا في تفاديها. الحياة رقي وتطور مستمر، تسخر كل الصعاب التي تعترض طريقها، وحقيقتها أن تخلق دائما مطالب ومثلا جديدة، وقد خلقت من أجل اتساعها وترقيها آلات كالحواس الخمس والقوة المدركة لتقهر بها العقبات. وأشد العقبات في سبيل الحياة المادة أو الطبيعة، ولكن المادة ليست شرا كما يقول حكماء الإشراق، بل هي تعين الذات على الرقي. فإن قوى الذات الخفية تتجلى في مصادمة هذه العقبات، وإذا قهرت كل الصعاب في طريقها بلغت منزلة الاختيار. والذات في نفسها فيها اختيار وجبر، ولكنها إذا قربت الذات المطلقة وهي الله نالت الحرية الكاملة. والحياة جهاد لتحصيل الاختيار، ومقصد الذات أن تبلغ الاختيار بجهادها. حاشية المصدر السابق صفحة رقم 56 و57. انتهت الحاشية. إدراك الوجود. فهم الإسلام فهما صحيحا في نظر الإقبال يجعل الوجود وحدات، ولكن كون هذه الوحدات حلقات في سلسلة واحدة هي الله والإنسان والعالم يجعل الواقع ليس مغايرا لأنا كل المغايرة، وليس مغايرا أيضا للذات المطلقة الله كل المغايرة. إن هذا العالم هو تجلي الله، وإن الوجود كله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الله والعالم. فكرة هيجل. إنه حقيقة واحدة لها أصل ومظهر، ولكنه لا يقوم على الاتحاد، ولا تصير فيه وحدة من وحداته إلى الفناء في وحدة أخرى. لا يصير العالم في الإنسان ولا يصير في الله، كما لا يصير الإنسان إلى الذهاب في الله. في الوجود وحدات ثلاث، وهي حقائق لها شخصيتها وفرديتها، وهي تدرك جميعها بالتجربة، ولكن التجربة لإدراك الواقع والعالم المادي غير التجربة لإدراك أعلى هذه الحقائق وهي الحقيقة الكلية. إن هناك نوعين من التجربة، التجربة الواقعية والتجربة الدينية الروحية الصوفية، ولا تضارب بين التجربتين ولا بين ما توصل إليهما من حقائق. والصلة بين هاتين التجربتين أو بين الحقيقة الواقعية والحقيقة الأخرى الروحية الكلية هي مركز المحاولة الفكرية لإقبال. وإذا تباعد أو تلاشى اعتراض العلم التجريبي المادي على الإسلام كدين لم يكن بينهما موضوعا للكفاح والخصومة، وكان المسلم بتوجيه من دينه واقعيا يجب عليه أن يدرك الواقع والطبيعة ليسود عليها، ولكن لا ليشقى بها، لأنه لا يصح له أن ينسى روحانيته وهي إدراكه للذات المطلقة الله. إن المشكلة التي يواجهها الإسلام كانت في الواقع ما بين الدين والحضارة من صراع متبادل، وما بينهما في الوقت نفسه من تجاذب متبادل. ولقد واجهت النصرانية في أول عهدها المعضلة نفسها، فكان أعظم ما عنيت به أن تبحث عن مستقر للحياة الروحية قائم بنفسه مستقل تماما عن غيره. تلك الحياة التي رأى منشئها ببصيرته أنه يمكن السير بها لا عن طريق قوى عالم خارجي عن نفس الإنسان، وإنما بتجلي عالم جديد في داخل النفس ذاتها. والإسلام يقر هذه النظرية تماما ويكملها بنظرة أخرى، هي أن النور الذي يضيء هذا العالم الجديد المتجلي على هذا النحو في نفس الإنسان وداخلها ليس غريبا عن عالم المادة، بل هو متغلغل فيها. وعلى هذا فإن توكيد الروح التي سعت إليه النصرانية يتحقق لا باستعباد القوى الخارجية التي تخترقها أنوار الروح بالفعل، وإنما يتحقق بتنظيم علاقة الإنسان بهذه القوى على هدي النور المنبعث من العالم الموجود في أعماق نفسه. حاشية: كتاب تجديد الفكر الديني في الإسلام، صفحة رقم 16. انتهت الحاشية. عنوان: لا انفصالية ولا اتحاد في الوجود. يحدد إقبال بهذا النص الأخير المشكلة الذي يواجه الدين كدين في العصر الحديث، بأنه ما بين الدين والحضارة من صراع وتجاذب. ثم يحدد موقف المسيحية من هذا الشكل بأنها تكتفي بالبحث عن عالم مستقل للروحية منفصل تماما عن العالم الخارجي، فعنيت ببحث النفس الإنسانية كمستودع لهذه الروحية، ووقفت عند حد الطريق أو المنهج الذي تكشف به هذا المستودع، وتركت العالم الخارجي، وتركت أمر الكشف عنه لمنهج آخر وطريقة أخرى دون أن يكون هناك ربط بين المنهجين في الكشف والمعرفة وبين الحقيقة الداخلية والحقيقة الخارجية. أما الإسلام فيرى إقبال أن موقفه من هذا المشكل هو في عدم الانفصالية وفي عدم الاتحاد في الوجود على السواء. عدم الانفصالية بين أنا والواقع، وعدم الاتحاد بين أنا وبين الذات المطلقة وهي الله. فليس العالم الواقعي مغايرا لأنا، حتى هذا الأنا ينفر منه ويهرب منه على أنه شر يجب أن يتجنب. ومن جهة أخرى، مهما سما أنا وروض روحه وصفي نفسه فلم يبلغ درجة الإفناء في الذات المقدسة. وإذا موقف الإسلام من الوجود هو حمل الإنسان أو حمل أنا على إيجاد الصلة بين الحقيقتين، حقيقة الذات الكلية وهي الله التي هي أصل الوجود، وحقيقة العالم الخارجي التي تعتبر التجلي لهذا الأصل، وذلك عن طريق استخدام منهج واحد هو المنهج التجريبي، وعن طريق أن الحقيقة الداخلية في نفس الإنسان وهي التي يصل إليها الصوفية عن طريق الرياضة الروحية تعين على كشف الحقيقة الأخرى الخارجية، وأن المعرفة السليمة هي تنظيم علاقة الإنسان بالعالم الخارجي على هدي النور المنبعث من العالم الموجود في أعماق نفسه. التجربة في مجال الدين والعلم. وربما يفهم أن إقبال بتعبيره هنا على هدي النور المنبعث من العالم الموجود في أعماق نفسه يميل إلى سيادة الحقيقة الروحية أو الدينية وجعلها ذات أثر في معرفة الحقيقة الخارجية. ربما يفهم أن معنى ذلك الحرص على استقلال تلك الحقيقة، مع أن المنهج التجريبي في البحث عند الوضعيين أو الواقعيين ليس اختبارا فحسب للحقيقة من حيث هي حقيقة، وإنما هو مع ذلك ينطوي على إنكار ما عدا الحقيقة الخارجية وهي الحقيقة الدينية أو الروحية هنا. وإن الفجوة بين المحاولة التي يقوم بها إقبال للتوفيق بين الإسلام كمصدر الحقيقة الدينية وبين اتجاه المذهب التجريبي باقية طالما تفهم التجربة في الحدود التي رسمها أوغست كونت مؤسس المذهب الوضعي في القرن 19. ولذلك يوضح إقبال أن تجربة المذهب الوضعي ليست هي الوسيلة المتعينة في اختيار كل الحقائق، إذ هناك فرق بين الحقيقة الخارجية التي هي موضوع تجربة المذهب الوضعي والحقيقة الأخرى وهي الحقيقة الدينية التي لا تخضع لهذه الوسيلة بذاتها. وهذا الفرق يرجع إلى اختلاف مجال الدين عن مجال العلوم التي تشتغل بالطبيعة كعلم الطبيعة وعلم الكيمياء مثلا. ويوضح إقبال هذا الفرق بعد أن يشير أيضا إلى اعتراض آخر يتصل باعتراض التجريبيين على الحقيقة الدينية، وهو الاعتراض الكامل في شرح فرويد لنشأة الأديان كتعبير عن اللاشعور المكبوت عند الإنسان. وبناء على ما يراه فرويد تكون الأديان كلها خيالات أو رغبات أكثر منها حقائق تخضع للتجربة. والدين في رأي أصحاب هذا المذهب ومذهب فرويد اختراع محض خلقته الرغبات البشرية المرفوضة لكي تجد جنة خالية بحركة حرة من غير عائق. وهم يقولون إن العقائد والآراء الدينية ليست شيئا أكثر من نظريات بدائية عن الطبيعة حاول البشر استخدامها في تخليص الحقيقة من بشاعتها الأصلية وإظهارها في صورة أقرب إلى هوى القلب مما تسمح به حقائق الحياة. أما أن هناك أديانا وصورا من الفن تهيئ لنا نوعا من الفرار المزري من حقائق الحياة فأمر لا أنكره. وكل الذي أجادل فيه هو أن هذا الحكم لا يصدق على الأديان كلها، فالعقائد والآراء الدينية لها من غير شك أمارة ميتافيزيقية. ولكن من الواضح كذلك أنها أي الأديان ليست تفسيرات لوقائع التجربة التي هي موضوع العلوم التي تشتغل بالطبيعة. فالدين ليس علم الطبيعة أو علم الكيمياء، لا يبحث عن تفسير للطبيعة وفقا لقوانين العلة، بل هو في الواقع يقصد إلى تفسير مجال مختلف اختلافا كليا هو مجال التجربة الإنسانية، التجربة الدينية، مجال وقائع مما لا يمكن أن ترجع إلى وقائع أي علم آخر. وفي الواقع يجب أن يقال إنصافا للدين إن الدين يتمسك بضرورة التجربة الواقعية في الحياة الدينية قبل أن يتعلم العلم أن يصنع ذلك بزمن طويل. والخلاف بين الاثنين الدين والعلم ليس بسبب أن أحدهما يقوم على التجربة الواقعية والآخر لا يقوم عليها، فهما يبحثان تجربة واقعية كنقطة للبدء والخروج في البحث، وإنما خلافهما بسبب الخطأ في إدراك أن الاثنين يشرحان نفس الواقعية التي هي موضوع التجربة، ونحن ننسى أن الدين يقصد إلى الوصول إلى المعنى الحقيقي لنوع معين من التجربة. حاشية المصدر السابق صفحة رقم 234 انتهت الحاشية. وليس من شك في أن البحث في الرياضة الدينية على نحو ما في الصوفية بوصفها مصدرا للعلم الإلهي أسبق في التاريخ من تناول غيرها من دروب التجربة الإنسانية للغاية نفسها. ومن التحكم إذن في نظر إقبال أن يؤخذ بمنطق التجربة في مجال العلوم الطبيعية ولا يؤخذ به في مجال الدين، وإن اختلاف موضوع التجربة لا يسوغ التفرقة في اعتبار نتائجها. ويزيد إقبال ذلك توضيحا في نص آخر يقول فيه: والواقع أن الدين أشد حرصا من العلم ساينس على الوصول إلى ما هو في النهاية حق لأسباب ذكرتها من قبل. والسبيل لإدراك الحق المجرد في الدين أو في العلم تقع فيما يسمى تصفية التجربة. ولكي نفهم هذا ينبغي أن نفرق بين التجربة بوصفها أمرا طبيعيا يدل على ما للحقيقة من سلوك يمكن ملاحظته بالوسائل العادية، وبين التجربة بوصفها دالة على جوهر الحقيقة وطبيعتها الذاتية. فالتجربة بوصفها أمرا طبيعيا تفسر في ضوء سوالفها السيكولوجية والفسيولوجية، أما بوصفها دالة على جوهر الحقيقة فينبغي أن نستعمل في بيان معناها معايير من نوع آخر. ففي ميدان العلم ساينس نحاول فهم معنى التجربة فيما يتعلق بالمسلك الخارجي للحقيقة، أما في حلبة الدين فإنا نعتبرها ممثلة لنوع من الحقيقة ثم نحاول كشف معناها فيما يتعلق أساسيا بطبيعة تلك الحقيقة. والخطط الدينية والعلمية متشابهة بوجه ما، فهما يتناولان في الحقيقة وصف عالم واحد مع هذا الفرق الوحيد، وهو أن وجهة نظر الذات العواطف والانفعالات تستبعد بالضرورة من خطة العلم. انتهى الوجه الأول.